أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أبوهما صالحا

كيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي زكريا

ما تعبد ما موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامية. وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ